لما طعن جاء الناس يبشرونه، وهي سنة ماضية أنك إذا جئت للميت أن لا تقنطه من رحمة الله عز وجل، وتذكره بعظم كرم الله عز وجل وسعة رحمته حتى يموت وقد أحسن الظن بالله عز وجل. هذا مع التقي وغير التقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله عز وجل. فلما طعن عمر دخل عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال له هنيئا لك يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات وهو عنك راض، وصحبت أبا بكر ومات وهو عنك راض، وصحبت الأمة فإن مت مت وهي عنك راضية، هنيئا لك بما جعل الله عز وجل لك وجعل يثني خيرا. فقال مه يا ابن عباس اسكت. قال أما قولك صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات وهو عني راض فذلك من من الله عز وجل به علي. وكذا قال في شأن أبي بكر. وقال أما ما ترى ما أنا فيه فأنا أرجو أن أخرج منها كفافا لا لي ولا علي. هذا الفاروق المقطوع له بالجنة، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة حتى أتى على عشرتهم صلى الله عليه وسلم، عشر مشركين بالجنة، ومع ذلك يقول خرجت أو وددت أني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. القبر أول منازل الآخرة، وما بعده إما إلى جنة وإما إلى نار، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال أحد العقلاء قد قال الله عز وجل إنها زيارة، ليس كما يقول الناس ذهب إلى مثواه الأخير، لا، المحطة الأخيرة في الجنة أو النار. وأنتم يا عباد الله في هذه الأيام، الأيام العشر، والتماس ليلة القدر والتماس عيد الفطر، صدقات تنفق في سبيل الله وإطعام الصائم وإغاثة الملهوف واعتكاف المساجد وتلاوة القرآن، ينبغي أن نأخذ من رمضان زادا إلى الله عز وجل. ينبغي يا عباد الله ألا نكون رمضانيين، فإن رب رمضان وشوال وسائر الأشهر هو إله واحد، من كان يعبد رمضان فيوشك أن يموت، ومن كان يعبد الله فإن الله عز وجل حي لا يموت. فأقبلوا على ربكم وخذوا من رمضان لما وراءه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، يعني يريد أن يكون عملك ديما العمر كله، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نسأل الله جل جلاله أن يشرح صدورنا لذكره وشكره وحسن عبادته، وأن لا يجعلنا من المفرطين، وأن يرزقنا وإياكم الثبات على الدين. قلت ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق ويهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا من فرط فيما مضى العبرة بالخواتيم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأعمال بخواتيم، من فرط من أول الشهر فليستدرك الآن، تب ونم آمنا، تب من الآن واستدرك، أدرك قبل أن لا تدرك، قبل أن لا تدرك أدرك في هذه الدقائق القليلة، لعل الله عز وجل ونحن في هذه الساعة تكون ساعة إجابة، لعل الله عز وجل يشرح صدرك فتسعد سعادة، كما يقول في الحديث سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، يأتيه كتاب من رب العالمين مكتوب فيه اسمه، كما يقول ابن القيم فلان ابن فلان أدخلوه الجنة، ينادى عليك باسمك أن أدخلوه الجنة وأحل عليه من كرامتي، فيسعد سعادة ليس بعدها سعادة، والآخر يشقى شقاء ليس بعده شقاء، فما بعد الموت إلا سؤال منكر ونكير، وما بعد الموت إلا جنة أو نار أبدا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون، ولا تبعثن كما تستيقظون، ولا تجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا. نسأل الله جل جلاله أن يرزقنا الحسنى وزيادة، ونسأله جل جلاله أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى ما يحب ويرضى. نسأله جل جلاله أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز في أهل طاعته ويهدى أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم اغفر لنا في هذه الساعة وفي كل ساعة. اللهم اكتب لنا في رمضان هذا براءة من النفاق وبراءة من النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بكلمة وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم دمر أعداء الدين فإنهم لا يعجزون، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، ونفث هم المهمومين من المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في بقاع الأرض كلها. اللهم ردنا إليك رد الكرام عليك. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إلى ما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، فك أسر المأسورين وردهم إلى أهلهم سالمين. اللهم واسقنا الغيث ولا تجعلنا من المحرومين. عباد الله، فستذكرون ما أقول لكم وفروا أمري الله، إن الله رسول الله. اللهم أكبر، الله أكبر، الله أكبر.